أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الوكالة أو الوكالة، وتكلمنا في يوم أمس في الفصل الأول وكان في العقد، قال: ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر. المالك يعني الموكل، أنكر الإذن في ذلك القدر، أي في ذلك الثمن الذي باع الوكيل به، كان القول قوله مع يمينه، أي قول من؟ قول المالك مع يمينه. ثم تستعاد العين إن كانت باقية. إذا كانت العين باقية تستعاد، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة. إن كانت مثلية فمثلها، وإن كانت قيمية فقيمتها. وقيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد. فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته. صار واضح؟ لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين ومن ثمنه وما اغترمه. يعني إذا حلف الموكل على نفي ما ادعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل، وأما المشتري فإن صادق على الوكالة ثبت في حقه كذلك، وإلا فلا، بل يلزمه اليمين على نفي العلم إن ادعي عليه، فإن نكل ردت على الموكل وتوقف ثبوت البطلان بالنسبة إليه على يمين أخرى. هذا تعليق صاحب المسالك رضوان الله تعالى عليه. قال: وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع لأنه من واجباته، لأنه من واجباته، يعني من واجبات ماذا؟ البيع، أنك تسلم المبيع. وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن، أنه مأذون له في أن يسلم الثمن بإذا هذه البضاعة، لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن، لا يقتضي ذلك، لأنه قد لا يؤمن على القبض، هذا الوكيل قد لا يؤمن على القبض، يقول له تبيع، لكن المشتري يدفع الثمن في البنك ويجيب لك مثلا رصيد من البنك أن البضاعة قد دفع ثمنها، أو أكو أمين صندوق، مو أنت تستلم الأموال، أكو أمين صندوق عليكم السلام. يكون أمين مثلا من هذا المبلغ. نعم. وللوكيل أن يرد بالعيب، للوكيل أن يرد بالعيب، لأنه من مصلحة العقد مع حضور الموكل وغيبته، لأن الموكل قد أقامه مقام نفسه في هذا العقد، والرد بالعيب من لوازمه، ولأن التوكيل لما لم ينزل إلا على شراء الصحيح، فإذا ظهر العيب كان له الرد وشراء الصحيح. قال ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته، لم يكن له مخالفته. صاحب المسالك يقول لا شبهة في بطلان رده بالنهي المذكور، لأنه إبطال للوكالة فيما تضمنته وعزل له فيه، وإذا جاز عزله عن الوكالة فعن بعض مقتضياتها أولى، وفي حكمه إظهاره الرضا بالمعيب، فإنه من معنى النهي عن الرد. وأراد بذلك الفرق بين الوكيل وعامل المضاربة، حيث إنه قد سلف أنه ليس للمالك منعه من الرد بالعيب، وإن رضي به مع كون العامل في معنى الوكيل، والفارق انحصار الحق هنا في الموكل واشتراكه في العامل. أي تعليق صاحب المسالك. الثاني في ما لا يصح فيه النيابة وما يصح. أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة، والمرجع في معرفة غرض الشارع في ذلك إلى النقل، إذ ليس له قاعدة كلية لا تنخرم، وإن كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر. فإذن قال فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة، كالطهارة مع القدرة، الطهارة يجب على المكلف ماذا؟ أن يطهر نفسه من الأخباث، يجب عليه أن يطهر نفسه، لكن إذا عجز عن الطهارة يتولى غيره طهارته. وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، عند الضرورة كالمشلول مثلا، يجوز أن ينوب من يقوم بغسل يديه مثلا ووجهه، والصلاة الواجبة ما دام حيا، الصلاة الواجبة ما دام حيا لا يجوز أن ينوب أحدا فيها. ولو كان عن مريض. نعم نعم نعم نعم لا تسقط، بل حتى عن الغريق يجب عليه أن يصلي بحسب مكنته. وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والأيمان والنذور والغصب والقسم بين الزوجات، لأنه يتضمن استمتاعا، القاسم هو بفتح القاف القسم، مصدر قولك قسمت الشيء، ولا فرق فيه بين توكيل محرم الزوجة وغيره، وإن كان يكفي فيه مجرد الإقامة عندهم لما نبه عليه بقوله، لأنه يتضمن استمتاعا أي تلذذا وانتفاعا للزوجة به، ولا يتم بدون الزوج، بدون الزوج لا يتم هذا الاستمتاع للحرمة، يحرم على الزوجة أن تمكن غير زوجها، حرام. فيجب على الزوج أن يقسم بين الزوجات، وذلك لأن القسم بينهن يستدعي استمتاعا وتلذذا بين الأزواج. والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش وإقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة. يعني كيف يعني الشهادة على الشهادة؟ يعني أشهد أن فلان قد شهد على فلان، سمعته قد شهد على فلان. وأما ما تدخله النيابة فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة كالبيع وقبض الثمن والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والعارية، وفي الأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة وقسم الصدقات وعقد النكاح وفرض الصداق والخلع والطلاق واستيفاء القصاص وقبض الديات، وفي الجهاد على وجه، وفي استيفاء الحدود مطلقا، وفي إثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا، وفي عقد السبق والرماية والعتق والكتابة والتدبير، وفي الدعوة، وفي إثبات الحجج والحقوق. ولو وكل على كل قليل وكثير قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر، وقيل يجوز ويندفع الخيال باعتبار المصلحة. في بعض النسخ المتداولة الحال ويندفع الحال، لكن في هذه النسخة الخيال، وفي الجواهر الاحتمال، هنا الخيال ويندفع الخيال باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرض، فإن الفرض كونه وكيلا في كل شيء، فيدخل فيه عتق عبيده وتطريق نسائه وهبة أملاكه ونحو ذلك مما يوجب الضرر والتقييد، خروج عن الكلية. وجوابه أن القيد معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد تقيد بالمصلحة، فكيف بمثل هذا العامل المنتشر؟ أي تعليق صاحب المسالك. وقيل يجوز أن دفع باعتبار المصلحة وبعيد عن موضع الفرض. نعم، لو وكلوا على كل ما يملك، على كل ما يملك صح، لأنه يناط بالمصلحة. الثالث في الموكل يعتبر فيه البلوغ، الموكل يعتبر فيه البلوغ، أن يكون بالغا وكمال العقل، وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة، فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن، ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، بناء على جواز تصرفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة والأقوى المنع منهما. قال كالوصية والصدقة والطلاق على رواية، وكذا يجوز أن يتوكل فيه، وكذا لا تصح وكالة المجنون ولو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة. وللمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب، وليس للعبد القني أن يوكل إلا بإذن مولاه. ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح، وليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بإذنه. ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة من قبل مولاه يعني، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه، ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه. نعم. وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق. وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق وخلع وما شابهه. معروف معنات الخلع؟ الخلع من أقسام الطلاق. الخلع هو أن المرأة تكره الرجل وتطالب الرجل بالطلاق فيطلقها الرجل بناء على طلبها، ولكن بشرط أن تبذل له ما صرفه من مهر وغيره، فإذا بذلت له الطلاق يكون طلاقا خلعيا، تكون مختلعة على ما تبذل من المال. صار واضح؟ وما شابه من شنو؟ ما شابه الخلع كالمباراة مثلا، وهو أن الكراهة تكون من الزوجين ولكن الزوج لا يطلق استجابة للزوجة إلا إذا بذلت له الزوجة المهر الذي صرفه، وليس له الحق أن يزيد على المهر. ولا يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد لأنه يحرم عليه حتى التوكيل. وللأب والجد أن يوكل عن الولد الصغير ممكن الشهود مع. وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا. واحد غائب يتصل تليفون بأحد أشخاص يقول وكلتك في طلاق زوجتي فلانة في البلد، ولو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل لأنه تسليط على ما تتعلق به المشيئة. ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها، أي يكون له بصيرة تامة ومعرفة باللغة التي تتعلق بعين ما وكل فيه، ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل. وقال نعم. وقال ابن البراج إن ذلك واجب وهو ظاهر أبي الصلاح وهو ضعيف كما يقول صاحب المصحف. قالوا يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها، وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم، ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم مكروه. المراد من أهل المروات أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان، وروي أن علي عليه السلام وكل عقيلا في خصومة وقال إن للخصومة قحما وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها. شوف قال في الصحاح القحمة الضم المهلكة وللخصومة قحم أي أنها تقحب بصاحبها على ما لا يريده. الرابع في الوكيل يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.